ما نقدرش انا نعيش بلا بيك. الدنيا تظلم عليا، ما تبقى معنى للحياة. ما نقدر انا نعيش بلا بيك، الدنيا تظلم، ما تبقى معنى للحياة. حبك في قلبي، حبك في قلبي مالوش حدود، مالوش حدود. انا ضيع من غيرك من هنا، تديني الريح ما تبقى عندي مرسان. ضني فيك الخير، ضني فيك الخير، ومعاك يرتاح البال، ومعاك يرتاح البال. تطلع